قال: أما المسألة الأولى فإن العلماء اختلفوا فيها، يعني اختلفوا في حكم الصلاة، صلاة الجماعة للصلوات الخمس المفروضة. فإن العلماء اختلفوا فيها، فذهب الجمهور إلى أنها سنة أو فرض على الكفاية. نعم، هو كما ذكر جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنها سنة، ونحن عندما نقول الجمهور نتحدث عن الفقهاء، فلا شك أن إمامين أبو حنيفة وكذلك أيضا مالك وأيضا رواية للشافعي، وهي رواية في مذهب أحمد وإن لم تكن قوية، هؤلاء يذهبون إلى أنها سنة، وهؤلاء يستدلون بعدة أدلة. أول دليل لهم حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، في رواية تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، هذا دليل. الدليل الثاني أيضا قالوا في قصة الرجلين اللذين جاء في مسجد الخيف وجلس في مؤخرة المسجد ولم يصلي مع القوم، فاستدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما منعكما أن تصلي معنا؟ فقال: صلينا في رحلنا. فأرشدهما الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها تكون لك نافلة. وفي قصة أيضا حديث أبي ذر: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها تكون لك نافلة الأخيرة. وجه الدلالة من هذه الأدلة، لأننا ينبغي هنا في هذا المقام أن نبين وجه الدلالة، لأن هذه مسألة مهمة وجوهرية ولا ينبغي أن نمر عليها مرور الكرام. هؤلاء يقولون صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. أفضل هذا كما تعلمون اسم تفضيل، واسم التفضيل دائما يأتي للموازنة بين شيئين، أحدهما متقدم والآخر متأخر، يكون المتقدم أفضل من المتأخر، فتقول زيد أفضل من بكر. فأنت عندما تقول زيد أفضل من بكر، أنت في هذه الحالة لم تنفي الفضل عن بكر، ولكنك أعطيت زيدا فضلا أكثر. إذن هم يقولون في هذه الحالة صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، إذن هذا الحديث أثبت الفضل للطرفين، من صلى منفردا ومن صلى في جماعة، ثم جاء فميز بينهما فأعطى من صلى في جماعة فضلا أكبر، حدده في رواية بخمس وعشرين درجة، وفي أخرى أيضا بعشرين درجة، وفي ثالثة بسبع وعشرين درجة. إذن هنا الفضل ثبت للاثنين معا، لمن يصلي في جماعة ولمن يصلي ماذا؟ منفردا. إذن قالوا لو كانت صلاة الجماعة واجبة لما ثبت الفضل لماذا؟ لمن صلى منفردا، لأنكم تقولون صلاة الجماعة شرط، والشرط لا يصح المشروط إلا بوجوده، أو تقولون فرض عين، وإذا كانت فرض عين فمعنى ذلك أن من تركها آثم، وكيف يقال عن إنسان أثم في ارتكاب أمر أنه يحصل له الفضل؟ إذن هذا خلاف ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، هكذا يقولون، نحن ننقل رأيهم وتعليلهم، وليس معنى ذلك أننا معهم، لا. إذن هؤلاء أخذوا هنا أخذوا من هذه المفاضلة أن الفضل ثبت للطرفين، لمن يصلي الصلاة أي الصلاة المفروضة منفردا، ولمن يصليها في جماعة، وهذا في غير حق المعذور أيها الإخوة. أما المعذور فهذا أمره يختلف، إن كان هناك عذر من خوف أو مرض فهذه وغير ذلك من عذر سيأتي الكلام عنه، لكننا نحن نتكلم عن إنسان قادر ليس لم يحل به عذر، يستطيع أن يصل المسجد ولا يلحقه ضرر بذلك، حينئذ هذا هو الذي نتكلم عنه. إذن قالوا في قصة الرجلين: ما منعكما أن تصليا مع الجماعة؟ قال: صلينا في رحلنا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهما أنهما صلى في رحلهما، ولم يسأله ما أصلى كل واحد منكما ما أحده، لا، لكنه أنكر عليهما صنيعهما لأنهما اعتزل الناس. قصة الرجل الآخر أيضا الذي اعتزل المصلين، لأن هذا أمر منكر. أي الآن لو قيمت الصلاة ووجد إنسان في زاوية كل الناس ينظرون إليه، كيف هذا يتخلى عن صلاة الجماعة؟ إذن أوقع أنفسهما في ريب وفي شك. ولذلك سيأتي الكلام عن مسألة من دخل وقد صلى ووجد الناس يصلون ماذا يفعل، أيصلي معهم أو لا؟ ثم يختلفون في من صلى الصلاة في جماعة ومن صلاها سابقا منفردا. وأيضا بعضهم يرى أن الإنسان لو مر بمسجد وقد صلى لا ينبغي أن يدخل، لكنه لو دخل فينبغي أن يصلي. أقل ما يكون في الأمر أن يبعد عن نفسه الشبهة حتى لا يرمى بالنفاق. إذن هنا قال والرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهما صلاتهما في رحلهما، ولم يقل بأن صلاة الجماعة واجبة، قالوا وهذا موطن يتطلب البيان، إذ رأى رجلين معتزلين عن الناس لم يصلي معهما، فهما بحاجة إلى التوجيه، وقد وجههما إلى أمر هما بحاجة إليه، إذ فهم أن الإنسان إذا صلى ودخل والناس يصلون ألا يصلي معهم، فأرشدهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ذلك الأمر. قالوا لو كانت صلاة الجماعة واجبة لبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا أهم ما يستدل به أصحاب هذا القول. نعم. قال فإن العلماء اختلفوا فيها، فذهب الجمهور إلى أنها سنة أو فرض على الكفاية. يقصد بالجمهور هنا الحنفية والمالكية، وهي أيضا رواية للشافعية، وإن كان المتأخرون من الشافعي يصححون الرواية الأخرى، وهو أنها فرض كفاية. تعلمون فرض الكفاية يعني لو قام بها جماعة. أنا الآن أبين لكم من يرى أنها واجبة لو تركها أهل قرية أو كذلك مدينة أو بدو مجتمعون، يعني غير رحل غير مسافرين يقاتلون عليها. من يرى أنها فرض كفاية يختلفون، من فبعضهم أكثرهم يرى أن يقاتلون عليها وبعضهم لا. وحتى أيضا الذين يرون أنها سنة بعضهم يرى أنها شعيرة، وأنها ينبغي إظهارها، وأنه لو أصر الناس على تركها لقوتلوا عليها. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو قوما انتظر، فإن سمع الأذان توقف وإن لم يسمع غا. إذن هذا دليل ولا ومقدمة، قد الآن يدركنا يأتي الأذان. لكن أيها الإخوة، أنتم تعلمون من أهمية صلاة الجماعة أن الله سبحانه وتعالى لم يسقطها في حالة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم. إذن هذا الموقف هو موقف التخفيف. لو كان هناك موضع تخفف فيه صلاة الجماعة لما كان هناك موقف أحوج إلى التخفيف من هذا الموقف. أنت ترى العدو أمامك، تراه رأي العين يتربص بك الدوائر، ومع ذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلوا الصلاة، ومع ذلك حصل إخلال في أركانها وشروطها وواجباتها. وسنصل إن شاء الله إلى صلاة الخوف، وسنعرف صفاتها السبع، من بين أنك تصلي جزء مع الإمام ثم تنصرف وتصلي وتحرس من بعض صفاتها، ثم تعود مرة أخرى وتصلي لتتم معه. إذا ترون أنه حصل إخلال في الأركان لكن الله تجاوز عنها، فذلك أمر يدل على عظم صلاة الجماعة وعلى تأكيدها، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخفف عن المؤمنين. ولذلك لو حصل منهم غفلة طرفة عين لربما انقض عليهم الأعداء، لكنهم في هذه الحالة يصلون إلى ماذا؟ إلى غير القبلة، ولو كان إلى غير القبلة إذا لم يمكن حتى لا يتمكن العدو. إذا انظروا يحصل إخلال في الصلاة. إذا أيضا الذين يقولون بأن صلاة الجماعة فرض عين أدلتهم كثيرة جدا لا نستطيع أن نستقصيها هذه الليلة، لأنها كثيرة وهي صريحة ووجه الدلالة منها بين وواضح. والذين يقولون أيضا بأنها شرط هم يفهمون من أدلة الذين يقولون بأنها فرض عين أنها تدل على شرطية، لكننا نسمع إلى الكتاب ونعلق تعليقا بسيطا ونعيدها حتى نربط الموضوع إن شاء الله في درس الغد. وذهبت الظاهرية إلى أن صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف، يعني هم يقولون بأنها فرض عين وشرط في صحة الصلاة، وفرق بين من يقول بأنها فرض عين وليست بشرط وبين من يقول بأنها شرط. أن من يرى أنها فرض عين لو صلاها الإنسان منفردا غير معذور صلاته صحيحة لكنه يأثم، لكن من يرى أنها شرط يقول صلاته غير صحيحة ويلزم أن يعيدها، وهذه مسألة أيها الإخوة خطيرة. نعم. والسبب في اختلافهم تعارض مفهومات الآثار في ذلك. أيضا من أيها الإخوة نبه إلى قضية، حتى الذين يقولون بأنها فرض عين بعضهم يرى أنها لا تصح أن يصلي الإنسان منفردا، لا تصح من، لكن لو صلاها هل تعتبر صحيحة أو لا؟ أيضا فيه خلاف بينهم، بعضهم يصححها وبعضهم لا، فلنحذر ذلك. وذلك أن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة أو ب27 درجة. بعضهم يقول 25 هي 27، لكن إذا حذف منها صلاة المنفرد وصلاة الجماعة بقي ما بينها هي التي أشار إليها الحديث الآخر، يعني أن الصلاة في الجماعات من جنس المندوب إليه وكأنها كمال زائد على الصلاة الواجبة، فكأنه قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد. أيضا من الأدلة التي ذكرنا بالأمس وعلقنا عليها تعليقا قليلا الحديث الذي الصحيح في 7 الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، في أولها إمام عادل شاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد، ما قال قلبه معلق بماذا، بالمشاهد أو بالبيوت أو بغيرها، لا، وإنما قلبه معلق بالمساجد، لأن الذي تعلق قلبه بالمساجد وماذا، قلبه معلق بربه. نعم. لأن في هذه المساجد يزداد الخشوع ويزداد الثواب، في هذه المساجد يتقدم الناس إلى الصفوف الأولى لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، من غدا أو راح إلى المسجد أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح، هل يريد الإنسان أن يترك هذه الفضيلة؟ فكأنه قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد، والكمال إنما يعني هو المؤلف هنا يريد أن يفسر الحديث يعني على رأي هؤلاء. والكمال إنما هو شيء زائد على الإجزاء، وحديث الأعمى المشهور حين استأذنه في التخلف عن صلاة الجماعة. قضية حقيقة هذه نسمعها كثيرا، وخصوصا نحن طلاب العلم الذين ندرس الفقه وندخل، خاصة الذين يدرسون الفقه المقارن، وأقصد به المقارن بين المذاهب لا المقارن بين الشريعة وغيرها، هؤلاء كثيرا ما تجد يثور عند بعضهم، طيب يختلف الأئمة، هذا الإمام ما دام قال هذا القول هو أعلم مني، هذا الإمام له دليل، يا أخي هذا الإمام هو اجتهد في هذا القول بناء على أدلة من الكتاب والسنة، هل هذا الإمام أحاط بكل شيء؟ هل هو أحاط بالسنة؟ إذا كان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في مسائل ويرجعون، وإذا كان أكبر أفضل الصحابة بل أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح أبو بكر رضي الله عنه، الذي قال في رسول سد علي هذه الخوخات إلا خوخة أبي بكر، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، والذي قال الله عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذا كان أبو بكر الصحابي الجليل الذي لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وبعده ورافقه في رحلته الميمونة من مكة إلى طيبة الطيبة، إذا كان وهو أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان يستشير الصحابة أحيانا يسأل الصحابة في أمر من الأمور، تأتيه امرأة الجدة تسألها لها ميراث أو لا، فيقول نظرت في كتاب الله فلم أجد ونظرت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد، إنه في سنة رسول التي يحفظها هل وقف عند هذا الحد؟ ذهب ليستشير الصحابة، فيأتي أحد الصحابة ليس من كباره فيذكر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة السدس ويعمل به. وكذلك عمر رضي الله عنه لما وجد حديثين في قصة ماذا؟ حديث بالنسبة للطاعون، إن نزل في بلد فلا تدخلوها، إن نزل في بلد فلا تخرج منها، وإن كذا فيها فلا تدخل إليها. أشكل ذلك على عمر رضي الله عنه فذهب ماذا؟ وكان أيضا من يعني جاء حديثان ظاهرهما التعرض، ثر من المجذوم فرارك من الأسد، لا عدوى ولا طيرة، ونزل الطاعون في مكان ما. فذهب عمر في بلاد الشام يستشير الصحابة رضي الله عنه، أول ما بدأ بكبار المهاجرين ثم الأنصار إلى أن ورد إليه حديث. فقال فلما قالوا له الصحابة رضي الله عنه كيف أنت يعني تفر من القدر؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. انظر إلى فهم الصحابة، إذن الصحابة كان لهم فهم، ومع ذلك استشار أيضا غيره من الصحابة وأخذ ما عندهم. وهكذا كان من الصحابة الذين يستشيرهم أيضا عمر رضي الله عنه، يستشير عليا ويستشير معاذا. ولما أراد أن يرسل معاذا إلى الشام أشار إلى أنه كان بحاجة إليه وأنه بحاجة أن يبقى عنده في المدينة، لكنه آثر حاجة تلك البلاد البعيدة. وهكذا كان أيضا شأن الصحابة الذين كان يرسلهم وتفرقوا في الأمصار. إذن الصحابة رضي الله عنهم إذا كانوا يختلفون في بعض المسائل وفاتتهم بعض القضايا، ألا يكون ذلك بالنسبة لغيرهم أقرب؟ الصحابة أين تعلموا؟ حضروا نزول القرآن، وكذلك أيضا تلقوا سنة رسول صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة لا ننسى أن منهم من يضرب في الأسواق يشتغل بالتجارة، ومنهم من يسافر، ومنهم من يكون له عذر، ومنهم أصحاب المزارع والمصالح، فلا يدركون ويسمعون كل شيء. ولذلك لماذا كان أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا؟ لأنه كان من أصحاب الصفة الذين يجلسون في غرفة صغيرة يجتمعون فيها كل متفرغون للعبادة، وهم دائما يتتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كثر حديثه وكان أكثر الصحابة رواية في ذلك. قال وحديث الأعمى المشهور حين استأذنه في التخلف عن صلاة الجماعة لأنه لا قائد له فرخص له في ذلك، ثم قال له صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. حقيقة المؤلف يبدو لي أنه خلط بين حديثين، مزج بينهما، يعني الحديث الذي يشير إليه هو حديث الأعمى الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا أجد قائدا يقودني إلى المسجد، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فرخص له، فولى الرجل ذهب، فلما أدبر دعاه فقال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. هذا الذي يشير إليه. أما الآخر فهو دمج بينه وبين حديث ابن مكتوم، وبعد صفحة ربما يأتي بالحديث صحيحا، ولذلك هو سيقول وهذا هو نص الحديث. فلننتبه لهذا أيها الإخوة، المؤلف أحيانا أيضا يروي الحديث ربما من حفظه فدمج بين حماد المعلق نبع على هذا. طيب. قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. قال هو كالنص في وجوبها مع عدم العذر، خرجه مسلم. ومما يقوي هذا حديث أبي هريرة المتفق على صحته، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوته والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. يعني معنى هذا أنهم يتنافسون في أمور الدنيا ويتسابقون إليها وإن قلت، لكن أمور الآخرة وبخاصة الأمور التي يعظم فيها الأجر ويكثر كصلاة الجماعة فهم لا يعنون بها ويتخلفون عنها. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه وقال فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وفي بعض رواياته ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. المؤلف اقتطع منه شيئا ونحن ذكرناه فيما مضى بنصه أو قريب من نصه وهو طويل. فسلك كل واحد من هذين الفريقين مسلك الجمع بتأويل حديث مخالفه وصرفه إلى ظاهر الحديث الذي تمسك به. فأما أهل الظاهر فإنهم قالوا إن المفاضلة لا يمتنع أن تقع في الواجبات أنفسها، أي إن صلاة الجماعة في حق من فرضه صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد في حق من سقط عنه وجوب صلاة الجماعة لمكان العذر بتلك الدرجات يعني المذكورة. ظاهر قيدوا ذلك أو رتبوا ذلك على أن المفاضلة بين منفرد صلى بعذر وبين صلاة الجماعة، وليس ذلك على إطلاق، وهذا من التأويلات التي ذكرها أيضا العلماء. قالوا وعلى هذا فلا تعارض بين الحديثين، واحتجوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وبقية الحديث وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد. وأما أولئك فزعموا أنه يمكن أن يحمل حديث الأعمى على نداء يوم الجمعة، إذ ذلك هو النداء الذي يجب على من سمعه. وقد سبق أن بينا هذا ورددناه وبينا أن في الأحاديث ما يرد هذا التوجيه. نعم. إذ ذلك هو النداء الذي يجب على من سمعه الإتيان إليه باتفاق، وهذا فيه بعد والله أعلم، لأن نص الحديث هو أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم، قال فأجب. إذن المؤلف هنا عاد فجاء بنص الحديث، وكان فيما مضى لم يأتي بنص. وظاهر هذا يبعد أن يفهم منه نداء الجمعة، مع أن الإتيان إلى صلاة الجمعة واجب على من كان في المصر وإن لم يسمع النداء، ولا أعرف في ذلك خلافا. وعارض هذا الحديث أيضا وعارض هذا الحديث أيضا حديث عتبان بن مالك. قلت هذا الحديث بدل عتبان. وعارض هذا الحديث أيضا حديث عتبان بن مالك المذكور في الموطأ. حديث عتبان أيضا بينا فيه، لكنه ذكر أسبابا هي عذر له، لأنه ذكر أنه في طريق تكون الظلمة وأنه طريق مخيف، ولذلك رخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن رجل أعمى طريقه أيضا مظلم مخيف، إذن اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك عذرا له، ولذلك ذهب معه إلى بيت أين تحب أن نصلي لك، فأشار إلى المكان فصلى. وعارض هذا الحديث أيضا حديث عتبان بن مالك المذكور في الموطأ، وفيه أن عتبان بن مالك في الموطأ وحده هو في الصحيحين، وفيه أن عتبان بن مالك كان يؤم وهو أعمى، ويقال عتبان وعتبان يعني بالضم والكسر، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.